إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا فنأخذ اليوم إن كان في أكثر من المفروض ثلاثة أربعة فالمدى الذي ننتبه هو المذاكرة الإخوة بطريقة حال ننتبه المفروض بقدوان وطالع من الآن فاضح فيها المفروض إيش؟ أيوة وتصححها إلى حسابك بالتصحيح والثانية تفضله ميزا وتصحح إلى حسابك بالتصحيح ثم مع ذلك تأتي المسألة جامعة وبعد ما تأتي المسألة الجامعة تأتي الجزء الثاني كيف تأتي الجزء الثاني؟ الجزء الثاني تقسم المسألة الجامعة على أصول المسائل يعطي المسألة الأولى أقوى خليتها نقطة بقسم المسألة الجامعة عليها تعطيني الجزء الثاني عرفت الجزء الثاني ماذا أفعل؟ أقوى الجزء الثاني بيقضي الوضع وكذلك المسألة الثانية ثم بعد ذلك أنظر الذي يلي مع المفهوم له حالات، الحالة الأولى لا يتأثر بوجود هنا تعلم، هذا يعطى نصيبه الثاني، الثاني يتأثر بإيش بنصان سنعطيه الأدب، النصيب الأحق الأقل اللي هو الأقل عليه، وإن كانت الحالة الثالثة في حالة وجود يتأثر بحالة من الحالات أو غير فإيه فلا نصيب فلا نصيب والباقي العلم والمنطوق بين هذه المنطوق لأن ما إيش صح مجموعة هذه المنطوق يأخذ المدى الذي أكثر المنطوق هذا عن أم الأم خاصة بالتراث من فوق تحت تحت الأعداء تأثير من الكلام الأم أم طرف أمها ملك عن أم وبنت مفقودة وبنت مفقودة وشقيقة مفقودة واحد الثاني أليش مفقودة أليش مفقودة يعني هم في بيت أربع بيت هم فيه أربع ايه مقوله طيب هو ده يعني ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا قوله الأول الثانية تقديم هذه المسألة ممتازة كما المسائل أول المسائل الدنيا ما في الدنيا. ثلاث شوية التامين

ما

الذكورين من ذنب الاعتراف والاعتقاد عندما تموت العرب فحتى لا ندخل لكم في المسائل الفقهيه الخلافيه، لان الاصل عندنا هو الاهتمام بالتوحيد العام. فنقول المسائل التي بها محل الذات او مساله الجزء في الامر الاول والقسم الاول والدواء الاول الذي يرجع بهذا الشكل، ويكون التشبيه الذي يرجع للاصل بعد الجنون، اما الذي لا يرجع للاصل بعد الجنون. فنقول قدره العمل او مواقف العمل في هذه المسائل اولا هذه هي الفكره. الغلو ده هيبقى ومن بيت وبين بيت ثلاثة ها ثلاثة وثلاثة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.